وشرع بعد أن سلم هذا من السنة الرافضة وانتهى منها، شرع الجماعة للصلون في الصورة الثانية ثم أخطأ في نفس العملية، فما هو موقفه وهو يصلي وبعد أن انتهى من الصلاة؟ هل يرد عليه ولا يفوت؟ نعم، إذا كان الخطأ يغير المعنى فالواجب أن يرد عليه، لأنه لا يجوز إقرار أحد على خطأ في كتاب الله عز وجل، وإن كان لا يغير المعنى فلا يلزم. ولكن لما انتهى من الراتبة لم أفهم من السؤال أنه دخل معهم، فهل دخل معهم أو إن هذه الراتبة هي بعدية؟ طيب الجواب كما سمعت. ما أحد واحد اشهد الله على محبتكم في الله، هناك امرأة كانت مشرفة النساء دينا وخلقا، حيث تعلمت من عجل كتاب الله عز وجل، وبعد أن بلغت 50 أصابها مرض الخوف الشديد، حيث أنها تتخيل أشياء لا تحسب الواقع، حتى أصبحت أنها تخاف من الوضوء ولا تتوضأ إنما تعثر بالتراب، هل يصح لها ذلك؟ وأحيانا تؤخر وقت الصلاة عن وقتها، فما رأي فضيلتكم بهذه الحال بحال هذه المرأة؟ أولا أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم من أحباب الله. هذه المرأة لا شك أن الذي أصابها المرض ولا يحل لها أن تتيمم مع قدرتها على استعمال الماء، والواجب أن تصبر وتصابر وتضغط على نفسها حتى تصلي بالماء، لأن هذا الذي يصيبها عند الوضوء بالماء ربما يكون من الشيطان حتى يمنعها من فعل الواجب. وكذلك يقال في تركها الصلاة الواجب أن تصلي على حسب حالها، سواء قائمة أو قاعدة أو مضطجعة، ولا تؤخرها عن وقتها إلا إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعدها وكان ذلك أرفق بها فلا بأس أن تجمع عليها وزن، لأن هذا ليس عجزا بدنيا نقول اتقوا الله ما استطعتم، هذا عجز فكريا وتخيلات، وهي إذا عزمت واستعاذت بالله من الشيطان الرجيم وكسرت هذه التخيلات انتفعت اليمين. نحن أبناءك الشيخ من حفر الباطن، فطولا نعزيكم ونعزي أنفسهم بسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله. السؤال يا شيخ، جمعية من الجمعيات الثورية يأتيها بعض المساعدات، من هذه المساعدات ملابس صالحة للاستخدام، لكن في بعض هذه الملابس مخالفات شرعية كعباءة الكتف أو العباءة الفرنسية كما يسمونها، أو بعض الثياب التي لها فتحة من أمام الخلف، فهل يجوز للشيخ إيصال هذه الملابس بشكلها للمذكور للمحتاجين أو إتلافها يا شيخ؟ أقول عظم الله على الجميع بفضل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ونسأل الله تعالى أن يجعل في خلفه خيرا. أما بالنسبة لهذه الملابس فإن كان يمكن تعديلها حتى تكون صالحة لللبس فهذا طيب، ويجب في هذه الحال أن تعدل إلى الوجه السليم الشرعي ثم يتصدق بها. وأما إذا كان لا يمكن فلا يجوز أن يتصدق بها، لأن التصدق بها ولبسها حرام إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي هذه الحال يجب على قابض هذه الألبسة أن ينصح من أتى بها، لأنه ربما يكون جاهلا لا يدري ويقول يا أخي هذه لا يتقرب بها إلى الله، إذ لا يتقرب إلى الله بمعصيته أبدا، والآن عليك أن تتلفها أو تنقضها وتخيطها على وجه سليم. الحمد لله إذا جاءت بأكياس مغلفة وأنت لا تدري من الذي جاء بها فأعمل بها كما ذكرت، إن أمكن تعجيلها عدلها وإن لم يمكن فأحرقها. بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم. أشهد الله على محبتك الله يا شيخ محمد. حبك الله الذي أحببتنا فيه. ومن أبنائكم من أهل منطقة الرياض، أتينا لزيارتكم الله يحفظك. الله يحييك. والسؤال الله يجزيك، والسؤال في زكاة الذهب الله يحفظك، القول الصحيح. يعني في الحلي ولا في الذهب مطلقا؟ في الذهب. الذهب مطلقا. الذهب مطلقا. نعم. الذهب مطلقا ما في إشكال أنه أن في الزكاة بإجماع المسلمين. كالدنانير والتبر وقطع الذهب هذه ما في أشكال. فيها زكاة على كل حال سواء عدها الإنسان للتجارة أو للقنية. الخلاف في الحل المباح،